طيب ننتقل إلى معيار الحوالة. نطاق المعيار أو يعني تناول فيه العناصر الآتية: نطاق المعيار وتعريف الحوالة ومشروعية الحوالة وصيغة الحوالة وأقسام الحوالة وأحكامها وشروط الحوالة وأثر الحوالة في العلاقة بين المحيل والمحال وأثر العلاقة أثر الحوالة في العلاقة بين المحيل والمحال عليه والمحال إليه وأثر الحوالة في العلاقة بين المحال والمحال إليه وأثر الموت والإفلاس في الحوالة وانتهاء الحوالة والتطبيقات المعاصرة للحوالة. يتناول هذا المعيار الحوالة التي يقصد منها تحول التي يقصد منها تغير المدين التي يقصد منها تغير المدين وهي ما تسمى عند الفقهاء ايش حوالة الدين والتي يتغير فيها المدين بمعنى وأظنها مفهومة يعني شخص مدين إلى شخص آخر وهذا مثلا أنا مدين للأخ أكرم أنا مدين للأخ أكرم وأنا كذلك دائن للأخ بشير فجاء أكرم يطلب مني سداد الدين فأحلته إلى بشير فتغير المدين فهذه تسمى حوالة الدين ولا يتناول هذا المعيار حوالة إيش حوالة الحق حوالة الحق يقصد بها تحويل الالتزام من دائن إلى دائن آخر هذه حوالة الحق بأن الدين ينقل ليكون فهو تغيير للدائن وليس تغيير للمدين ويدخل فيه مسائل بعض مسائل بيع الدين بأن يقوم الدائن ببيع الدين مثلا لدائن لغير من هو عليه لطرف ثالث يعني مثلا في بيع المسلم فيه قبل قبضه لغير من هو عليه لو أنا وقعت عقد سلم في سلعة موصوفة في الذمة فأنت الآن مدين لي أنا دائن ثم أردت بيع هذا الدين لطرف آخر فهي تسمى نقل الالتزام من دائن إلى دائن طبعا حوالة الحق ليست مصطلح فقهي وإنما هو مصطلح أقرب ما يكون إليه قانوني الكلام فيها طويل يعني هي من الكلام فيها طويل ولا أريد أن أدخل فيه لأن هو المعيار يقول لا يتناول حوالة الحق فلا نريد أن ندخل فيها ولذلك عرفها المعيار عرف المعيار حوالة الدين قال هي نقل الدين من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه وهذا تعريف الحنابلة والفقهاء متفقون يعني على هذا المضمون فعندنا الآن المحيل الذي هو إيش المدين والمحال هو الدائن والمحال عليه من هو الذي الدائن المدين الثاني أو الذي قبل الحوالة والمحال به هو المبلغ الحوالة وعرفوا حوالة الحق بأنها حلول الدائن محل دائن آخر بأن يأتي دائن ويحل محل دائن آخر ليست يعني مثلا من الصور لنفرض اللي تسمى خصم الأوراق التجارية لنفرض أنني مثلا هم يعني وتطبق مثلا في السندات يكون يحرر له سند بحيث يكون يثبت دين في ذمتي لديك فأنت تبيع هذا السند أنت يا الدائن تبيع هذا السند إلى طرف آخر بسعر أقل فهم من بيع خصم الكمبيال او خصم الوقت التجاري هو يوم بيع الدين يعتبر. طيب مشروعية الحوالة، الحوالة مشروعة وهي عقد إرفاق قائم بذاته وليست بيعا، وهذا ما توجه له المعيار، وقد شرعت لتكون وسيلة لتسهيل الاستيفاء والإيفاء، وهذا هو قول الحنفية والمالكية ومذهب الحنابلة. وذهب الشافعية والحنابلة في رواية لأنها بيع، ورجح ابن تيمية أنها من باب الاستيفاء وليست من باب البيع، وإن كان فيها شبه بالبيع لكنها من جنس الاستيفاء. طيب طبعا الأصل في حديث الأصل في الحوالة حديث أبي هريرة مطل الغني ظلم، وإذا أحيل أحدكم إلى ملئ فليحتل أو فليتبع. طيب الحوالة المعيار يقول الحوالة مستحبة بالنسبة للمحال إلى إذا علم ملاءة المحال عليه وحسن قضائه، والحكمة فيها انتفاع الدائن والتخفيف والتيسير على المدين. طبعا وإذا أحيل أحدكم إلى مليء فليتبع، هذا الأمر فليتبع أو فليحتل، اختلف الفقهاء في الأمر هذا، هل هو لصيغة الوجوب أو للإباحة أو للاستحباب؟ الحنابلة ذهبوا إلى أنه للوجوب، فيجب على من أحيل أن يحتال، ولا يشترط رضا المحال ولا المحال عليه. والمالكية ذكروا أن أو الشافعية قالوا بأنه مندوب الأمر للندب. وطبعا لا ندخل في التفاصيل، تكون الحوالة مباحة إذا لم يعلم المحال حال المحال عليه. صيغة الحوالة تنعقد الحوالة بإيجاب من المحيل وقبول من المحال والمحال عليه. أما إيجاب المحيل فهو محل اتفاق، أما قبول المحال عليه فخالف في ذلك أما قبول المحال عليه فخالف في ذلك المالكية والشافعية والحنابلة، فلا يشترطون أن يقبل المحال عليه. المحال عليه الذي هو المدين الآخر. وأما قبول المحال فالحنابلة خالفوا في ذلك فقط، لكن هنا يتضح من المعيار أنه أخذ بقول من؟ بقول الحنفية. طيب تنعقد الحوالة بإيجاب من المحيل وقبول من المحال والمحال عليه، مفيدين للمطلوب ودلين على نقل الدين من ذمة إلى ذمة أخرى دون اشتراط لفظ الحوالة بعينه. طيب في الحوالة لفظ محدد، وإنما كل ما دل على المقصود فهو ينعقد به. الحوالة من العقود اللازمة، فليس لأحد الأطراف فسخها أو إبطالها من جانب واحد، وعليه المذاهب الأربعة. يشترط أن تكون الحوالة منجزة فورية غير معلقة، كما يشترط أن لا تكون مؤقتة ولا مضافة إلى المستقبل، هذه ثلاثة شروط. فلا بد أن تكون، فيشترط تكون منجزة فورية، ولا فلا يجوز أن تكون معلقة بأحلتك إن جاء فلان، ولا يجوز كذلك أن تكون مؤقتة أحلتك لمدة شهرين ثلاثة أشهر، ولا يجوز أن تكون مضافة إلى المستقبل أحلتك في شهر رمضان مثلا أو في نعم. أما تأجيل أداء دين الحوالة، سؤال تفضل. بالنسبة للحوالة يقول الحوالة من العقود اللازمة، ثم يعني في موضع قال هي من عقود الاستحباب أو الحوالة مستحبة. الحكم التكليفي الاستحباب، الحكم الوضعي أو الحكم الوضعي أنه لازم، إذا دخل فيه العاقدان فهو لازم. طيب ها إيه نعم صحيح، لا لكن إذا كيف؟ إيه هذا في أصل المشروعية، لكن إذا أحال فهو لازم في حق المحال، في حق المحيل والمحال عليه. طيب تأجيل أداء دين الحوالة إلى أجل معلوم أما تأجيل دين أداء دين الحوالة إلى أجل معلوم فهو جائز. هذه لو أن طبعا ستأتي هذه ستأتي في في في فقرة في الفقرة التي تليها فنتكلم عنها في وقتها. الحوالة الأقسام الحوالة وأحكامها انطلق المعيار في هذا التقسيم من أخذا بمذهب من مذهب الحنفية. الحنفية يقسمون الحوالة إلى قسمين، حوالة مطلقة وحوالة مقيدة. الحوالة المقيدة هي الحوالة المقصودة عند جمهور الفقهاء، وهي التي يقيد فيها المحال عليه بقضاء دين الحوالة من دين أو عين للمحيل لدى المحال عليه، وهي جائزة شرعا. الحوالة المطلقة هي التي لا يكون فيها للمحيل دين على المحال عليه، بمعنى في مثالنا السابق لو أنني دينت أكرم، عفوا لو أنني استدنت من أكرم ثم جاء ليطلب مني الدين وأحلته إلى بشير، وبشير ليس مدينا لي، فهنا يسميها الحنفية في هذه الصورة يسميها الحنفية إيش؟ حوالة مطلقة. لا يشترط أن يكون المحال عليه مدينا للمحيل، والجمهور يسمونها وكالة، يسمونها إقراض. في الإقراء لأن إذا رجع المحال إلى المحال عليه وسدد الدين فهو يعتبر إيش؟ أقرضني. أي نعم، لا وكالة في السداد معناه يسدد من مال من؟ من مالي أنا، لكن هو يسدد من ماله. طيب تجوز الحوالة الحالة وهي التي يجب فيها الدين حالا على المحال، سواء كان الدين حالا فانتقل بالحوالة إلى المحال عليه كذلك، حالا كان أم مؤجلا فاشترط فيه الحلول. هذه المسألة بالنظر إلى دين المحال عليه، فدين المحال عليه إذا كان حالا، فإذا كان دين المحال عليه حالا فإما أن يكون إذا كان دين المحال عليه حالا فإما أن يكون دين المحال حالا فيجوز، وإما أن يكون مؤجلا فيشترط فيه الحلول. فإذا أحلت الدين المؤجل الذي في ذمتي إلى دين حال فيجوز، لكن يشترط فيه الحلول فلا يتأجل. طبعا المعيار رجح جوازه فاشترط فيه الحلول، أما الحنابلة والشافعية فلا يجيزونه، لأن يقولون هذا من باب فيه إيجاب حلول مؤجل فلا يجوز، والمالكية يرون أنه من باب ضع وتعجل. طيب واضحة هذه النقطة؟ النقطة اللي تليها تجوز الحوالة المؤجلة وهي التي يجب فيها الدين مؤجلا على المحال عليه، سواء كان الدين مؤجلا فانتقل بالحوالة إلى المحال عليه مؤجلا، أم كان حالا فاشترط حوالته مؤجلا، فلا يطالب المحال عليه حينئذ إلا في الأجل. هذا ينظر فيه لدين المحال عليه. فإذا كان دين المحال عليه مؤجل وكان دين المحيل مؤجل فيجوز، لأنهما اتفقا في التأجيل، بمعنى أنا يطلبني الأخ أكرم 100,000 ريال تسدد بعد 3 أشهر، وأنا أطلب الأخ بشير 100,000 ريال تسدد بعد 3 أشهر. فإذا كان الدين مؤجل والدين مؤجل فيجوز، لكن إذا كان الدين مؤجل على بشير معنى سأسدده له، سيسدد لي في 3 أشهر بعد 3 أشهر، لكن دين بشير عفوا دين أكرم حال، فهل إذا أحلته على بشير يتأجل أو لا؟ هنا وقع هنا في خلاف عند الفقهاء، والمعيار أجاز، فالمعيار أجاز التأجيل. طبعا المسألة فيها خلاف، لأنه من باب تأجيل الدين الحال فيجوز. طبعا الشافعية والحنابلة منعوا من ذلك، قالوا لأن الحال لا يتأجل، ولأن الحوالة إرفاق، والتأجيل فيه معنى انتقاص حق المحال عليه، وهذا يتضمن فيه زيادة معنى في الزيادة للمحيل، فخرج عن الإرفاق. وأجازه المالكية، قالوا لأنه تأجيل للحال وهو معروف محض، فلا إشكال فيه. طيب كل مسائل الحوالة شوي دقيقة ومتداخلة وجافة شوي. طيب شروط الحوالة: يشترط لصحة الحوالة رضا الأطراف الثلاثة، المحيل والمحال والمحال عليه. بهذا الشرط المعيار أخذ بمذهب من؟ مذهب الحنفية. فالفقهاء يشترطون رضا المحيل، لكن المحال لكن رضا المحال لا، الحنابلة لا يشترطون رضا المحال، لأن الحوالة عندهم ماذا؟ واجبة. فإن أحيل أحدكم إلى مليء فليتبع، فلا ينظرون إلى رضا المحال، فيلزم أن يحتال إلى المدين، إلى المحال عليه. رضا المحال عليه، هل يشترط رضا المحال عليه؟ عند الجمهور لا يشترط، وعند الحنفية يشترط، والمعيار أخذ برأي الحنفية، والجمهور يرون أن الحق للمحيل، فله يستوفيه هو بنفسه أو يستوفيه غيره. طبعا هو في خلاف بين الفقهاء، هل الحوالة يعني في تكييف الحوالة هل هي عقد إرفاق مثل ما ذهب إليه المعيار، عقد قائم بذاته، أو أنه عقد بيع وأجيز استثناء من بيع الدين؟ في خلاف، والمعيار يعني اتجه إلى أنه عقد مستقل بذاته، وهو مقتضى ترجيح ابن تيمية وغيره بأنه من باب الاستيفاء ليس من باب المعاوضة. طيب يشترط لصحة الحوالة أن يكون المحيل مدينا للمحال، فحوالة من لا دين عليه هي وكالة بالقبض وليست حوالة. فلو أنني أحلت فيشترط أن أكون مدينا لأكرم، أما إذا أحلته وهو ليس مدينا لي، أحلته إلى بشير، فهي وكالة بالقبض وبالتحصيل. لا يشترط أن يكون المحال عليه مدينا للمحيل، فإن لم يكن مدينا له فهي حوالة مطلقة، وهذا أشرنا إليها. طبعا هذا على رأي الحنفية، والجمهور على خلاف ذلك. يشترط في كل من المحيل والمحال عليه أن يكون أهلا للتصرف. يشترط أن يكون كل من الدين المحال به والدين المحال عليه معلوما صحيحا قابلا للنقل، ولذلك قابل النقل يعني يصح الاعتياض عنه، ولذلك اشترط الفقهاء ألا يكون الحوال إلا على دين مستقر، أما الدين غير المستقر فلا يجوز الحوالة عليه. لنفرض أنني أنا أجرت مأجر الشيخ بشير عقار، فأنا فيستحق عليه إيش؟ أجرة، صح ولا لا؟ الأجرة هل هي دين مستقر أو غير مستقر؟ هي دين غير مستقر، لا يستقر إلا على الخلاف بين الفقهاء، لكن لا يستقر إلا بمضي مدة الإجارة المقابلة له أو باستيفاء المنفعة. فلو أنني أحلت الدين الذي علي لدى أكرم إلى بشير إلى دين الأجرة، فهنا عند الفقهاء لا يجوز، لأنه دين غير مستقر، لأنه من الممكن أن ينفس عقد الإجارة مثلا أو الثمن في زمن الخيار. نعم. طيب، يشترط في الحوالة المقيدة أن يكون الدين المحال أو القدر المحال أو القدر المحال منه متساويا مع الدين المحال عليه جنسا ونوعا وصفة وقدرا، على أنه تصح الإحالة بالدين الأقل على الدين الأكثر، على أن لا يستحق المحال إلا ما يماثل الدين المحال به. صورتها لو أن فيشترط في الدين في الدينين أن يتفقا في الصفة والجنس والنوع والقدر، لكن لو أنني مثلا أطلب يطلبني مثلا أنا مدين لأكرم بمئة ألف ريال، ثم أحلته وأنا دائن لبشير بمئة وخمسين ألف ريال، هل هذا يجوز أو لا؟ طيب لو العكس، لو أنني مدين لأكرم بمئة وخمسين وأنا دائن لبشير بمئة، لا، هنا الفقهاء نصوا لم يجز الفقهاء على كلام أو على نص المعيار إلا إذا كان دين المحال أقل من دين المحال عليه. كيف؟ لماذا؟ لا، لأن هنا إذا كان الدين مثلاً أقل من الدين في في, في, في من دين المحيل، فهو سيستوفي مقدار ما يقابل الدين ويبقى الزائد ثابت علي في ذمتي، لكن لو أحلته بدين أكبر بدين أكثر فهذا يقتضي براءتي، عقد الحوالة يقتضي إيش؟ براءة المحيل، فأنا برئت من دين وهو لم يستوفي إلا جزء منه. لا، هو عقد الحوالة يقتضي براءة المحيل. ها؟ كيف؟ لكن عقد الحوالة نص الفقهاء على أنني بمجرد أن أحيل فإنني أبرأ من هذا الدين. كيف تبرأ من هذا الدين؟ لا، أحله بجزء من الدين، ما في إشكال. طيب، أثر الحوالة في العلاقة بين المحيل والمحال يبرأ المحيل. صوت في مشكلة؟ طيب، أثر الحوالة في العلاقة بين المحيل والمحال يبرأ المحيل من الدين والمطالبة معا إذا انعقدت الحوالة صحيحة، وليس للمحال الرجوع على المحيل إلا إذا اشترط ملاءة المحال عليه فتبين أنه لم يكن مليئا فيكون له الرجوع. يحق فهذه الصورة واضحة. طيب، يحق للمحال الرجوع على المحيل إذا توى الدين ولو لم يشترط الرجوع، والتوى هو أن يموت المحال عليه مفلسا أو تتم تصفية المؤسسة مفلسة قبل أداء الدين، أو يجحد المحال عليه الحوالة ويحلف على نفيها ولم تكن ثمة بينة بها، أو يحكم عليه بالإفلاس حال حياته، أو يصدر حكم بإفلاس المؤسسة. وهذه مسألة عند الحنفية وستأتي الإشارة إليها، سيكون كلام في مسألة أخرى حتى يكون الكلام متصل لا ينقطع. طيب، أثر الحوالة في العلاقة بين المحيل والمحال عليه. لا يحق للمحيل بعد إبرام الحوالة المقيدة مطالبة المحال عليه بقدر الدين المحال الذي كان عليه على المحال عليه قبل الحوالة لتعلق حق المحال به. بمعنى لو أنني أنا أحلت، أنا المحيل أحلت الدين إلى محال، أحلت الدين إلى المحال، فلا يجوز لي بعد الحوالة أنني أرجع وأطلب من المحال عليه سداد الدين لأنه تعلق به حق المحال. طيب، أثر الحوالة في العلاقة بين المحال والمحال عليه. يثبت للمحال حق مطالبة المحال عليه بدين الحوالة حسب شروط عقد الحوالة، ويلزم المحال عليه بالأداء إلى المحال وليس له الامتناع عن الدفع. المحال عليه يحل محل المحيل في جميع الحقوق والدفوع والالتزامات، والمحال في الحوالة المقيدة يحل محل المحيل في جميع الحقوق والدفوع والالتزامات تجاه المحال عليه. أثر الموت والإفلاس على الحوالة. لا تبطل الحوالة بموت المحيل، وهذا خلافا للحنفية. فالحنفية فالمعيار هنا أخذ بقول الجمهور. الحنفية يقولون أن الحوالة المقيدة تبطل بموت المحيل، لأن المال قد استحق ليش للورثة، فيكون الدين جزء من تركة المتوفى. أما الجمهور فعلى قاعدتهم بأن إيش الحوالة تقتضي براءة المحيل. إذا مات لا يقولون إذا مات المحيل فلا تبطل بموت المحيل، ولا بتصفية المؤسسة المحيلة، أو لا تبطل الحوالة بموت المحيل ولا بتصفية المؤسسة المحيلة. هنا المعيار أخذ خرج على هذا الرأي أنه إذا صفيت المؤسسة المحيلة فإن الحوالة إيش لا تبطل، فيختص المحال بالدين الذي بذمة المحال عليه، ولا يدخل دين الحوالة في قسمة غرماء المحيل. هذا أثر هذا القول، أثره في بالنسبة لتصفية المؤسسة المحيلة أنه لا يدخل دين الحوالة في قسمة الغرماء. لا تبطل الحوالة بموت الشخص المحال عليه، فلو مات الشخص المحال عليه فلا تبطل الحوالة، وإنما ينتقل الدين إلى التركة. فيما لو مات المحال عليه، لو أنا أحلت الشخص إلى المحال عليه وتوفي المحال عليه، فهل تسقط الحوالة ويرجع المحال إلى المحيل؟ لا، وإنما يتعلق حقه بتركة المحال عليه. وكذلك لا تبطل الحوالة بتصفية المؤسسة المحال عليها، ويرجع المحال على تركة المحال عليه إن ترك وفاء لدينه، أو على كفيل المحال عليه إن وجد، أو على موجودات تصفية المؤسسة. أما إذا مات الشخص المحال عليه مفلسا أو صفية المؤسسة المحال عليها مفلسة، فللمحال حينئذ أن يرجع على المحيل، فالمؤسسة أن يرجع على المحيل. وهذا قول، هنا أخذوا بقول ماذا؟ قول الحنفية. الجمهور على أن أن الحوالة لا تبطل بموت المحال عليه مطلقا، وإنما تتعلق يتعلق حق الحق أو الدين بالتركة، سواء كان المحال عليه مفلسا أو غير مفلس. أما الحنفية قالوا لا، إذا كان مفلسا، إذا كان المحال عليه مفلسا ولم يترك شيئا يستوفى منه الدين، فإن الحوالة ترجع، عفوا، أن المطالبة ترجع إلى المحيل. وهذا مبني على إيش؟ على قول الجمهور بأن الحوالة تقتضي براءة المحيل، لا تبطل الحوالة بموت المحال ويحل ورثته محله، كما لا تبطل بتصفية مؤسسة المحالة ويحل المصفي محل المؤسسة. فلو مات المحال فإن الحوالة لا تبطل، وإنما للورثة أن يرجعوا أن يستوفوا دينهم من المحال عليه. المصفي الذي يقوم بأعمال التصفية، لأنه إذا تمت تصفية المؤسسة هناك تنظيم لحالات الإفلاس، إذا أفلست المؤسسة أو أفلست الشركة فيعين مصفي على هذه الشركة يقوم بحصر موجوداتها ويعين حارسا قضائيا إلى آخره، لها إجراءات تصفية طويلة، ويقوم هذا وينوب هذا المصفي عن المؤسسة في تحصيل الديون التي للمؤسسة. طيب، تنتهي الحوالة، انتهاء الحوالة، تنتهي الحوالة بأداء الدين إلى المحال بأن يؤدي المحال عليه الدين إلى المحال، أو بفسخها باتفاق المحيل والمحال. وهذا قول الحنفية، قالوا أنه لو اتفق المحيل والمحال على فسخ هذه الحوالة فلهم ذلك، وهذا بناء على قول الحنفية. وأما الشافعية فقالوا لا تنفسخ الحوالة باتفاق المحيل والمحال. طيب، وكذلك تنفسخ الحوالة أو تنتهي الحوالة عفوا بإبراء المحال للمحال عليه. فلو لو لو تنازل أو أبرأ المحال عليه وقال لا أريد أبرأه عن دينه، فإن الحوالة تنتهي. طيب، التطبيقات المعاصرة للحوالة. طيب، من التطبيقات المعاصرة للحوالة السحب على الحساب الجاري. لو أن شخص مثلا لديه حساب جاري ويريد، فهو الآن دائن أو مقرض، يعتبر مقرض إيش؟ للبنك. ثم اشترى سلعة بثمن مؤجل، فبائع السيارة، بائع السلعة هذه يعتبر دائن للعميل، فحرر العميل شيكا يصرف من الحساب الجاري. فهنا ذهب المعيار إلى أنه يعتبر إصدار الشيك على الحساب الجاري حوالة إذا كان المستفيد الذي هو البنك إذا كان المستفيد الذي هو بائع السلعة، تمام، اللي هو المحال، بمبلغ دائنا بمبلغ الشيك للمصدر، فيكون الساحب هو المحيل والبنك هو المسحوب عليه وهو المحال عليه والمستفيد هو المحال. تضحت الصورة؟ في أحد عنده استشكال؟ تفضل شيخ. أي نعم، في النظام، في نظام الأوراق التجارية يسمى مصدر الشيك الساحب، الذي حرر الشيك يسمى الساحب، والبنك يسمى المسحوب عليه. أي صحيح، الساحب الذي هو محرر الشيك هو المحيل، هو الآن الساحب هو مدين لصاحب السلعة، صح؟ وهو في نفس الوقت دائن للبنك. فإذا جاء صاحب السلعة يطلب مني أداء الدين، سأحرر له شيك ليستوفي من البنك، فهو بهذه الصورة حوالة مقيدة. المصدر الذي هو العميل يسمى ساحب، ليس المقصود الساحب الذي سحب المبلغ، الساحب الذي أصدر الشيك، الذي حرر الشيك. الذي يستوفي المبلغ من البنك يسمى إيش؟ المستفيد. هاي تسمية يعني نظامية. طيب، إذا لم يكن مصدر الشيك مدينا للمستفيد فليس ذلك بحوالة، إذ لا يتصور حوالة الدين، لا وجود له، ولا يكن يعتبر وكالة بالقبض، وهي جائزة شرعا لو أنني لست مدينا للبنك مثلا. فهل لا لست مدينا، أنا لست دائنا للبنك لكني مدين للمستفيد الذي هو بائع السلعة، فهنا حوالة إيش تسمى؟ إيش؟ وكالة بالقبض أو حوالة مطلقة. لا، ليست حوالة مطلقة، لأن الحوالة المطلقة هنا في خطأ. الصورة التي تكلم عنها المعيار، إذا لم يكن مصدر الشيك مدينة للمستفيد فليس ذلك بحوالة، بمعنى أنني لنفرض أنني لست مدينا للمستفيد، وإنما أريد أن أعطيه مبلغ ليسدد لي مثلا يشتري سلعة، فأنا لست مدينا له، فحررت له شيكا ليستوفي من البنك الذي أنا دائن له، فهنا ليست حوالة وإنما هي وكالة بالقبض، كأنني قلت له وكلته بقبض مالي. الصورة التي تكلمت عنها ستأتي إيش في الصورة التي بعدها اللي السحب على المكشوف. طيب، السحب على المكشوف إذا كان المستفيد دائنا بمبلغ الشيك للمصدر، فتحرير الشيكات على حساب للمصدر دون أن يكون له رصيد يعتبر حوالة مطلقة إذا قبل المصرف، أما إذا لم يقبل المصرف فليست حوالة، يحق للحامل الشيك الرجوع على مصدره. بمعنى أنني لنفرض أنني مدين لشخص اشتريت منه سلعة بالأجل وحررت له شيكا ليسحب من البنك، البنك هذا أنا لا أملك فيه رصيد فلست دائنا له، البنك إذا سدد لي للمستفيد يعتبر ماذا؟ يعتبر بالنسبة لي أنا أقرضني، فهذا يسمى السحب على المكشوف، هو إقراض من البنك للعميل. وضحت الصورة؟ السحب على المكشوف كمصطلح فني أو بنكي هو يعني أنك تستطيع أنك تسحب من رصيدك ولو كان أو من حسابك ولو كان صفر، بمعنى أنه إقراض من البنك. طبعا هنا قلنا أنه إيش هو يعتبر حوالة، صح ولا لا؟ هذه حوالة مطلقة عند الحنفية، لكن هو إقراض عند الجمهور. طبعا المنظم السعودي لا يجيز تحرير الشيكات بدون رصيد، فهذه ممنوعة نظاما، هذه للفائدة. طيب، من التطبيقات في شيء مشكل؟ طيب بإذن الله. خمس دقائق نقيم الصلاة يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. نكمل معيار الحوالة. كنا قد توقفنا عند التطبيقات المعاصرة للحوالة من التطبيقات الشيكات السياحية. الشيكات السياحية طبعاً هو منتج أو فكرة كانت وجدت لتحل إشكالات كانت تواجه المسافرين، بحيث أن المسافر إذا بحيث أنه لا يحمل معه نقود، وإنما يحمل معه أوراق شيكات سياحية تمثل دينا في عليه في ذمة البنك، وبمجرد السداد بمجرد تسليم الشيك هذا إلى المستفيد منه يستطيع أن يصرفه في أي بنك آخر. وطبعا الشيكات السياحية الآن غير موجودة حاليا، يعني أو وجودها قليل، وجاء بدلا عنها البطاقات الائتمانية التي يستطيع فيها الحامل البطاقة أن يشتري أو يشتري سلع أو خدمات أو أي شيء بواسطة البطاقة، ثم يسدد البنك عنه هذا المبلغ. الشيكات السياحية جاء في المعيار إن حامل الشيكات السياحية الذي وفى بقيمتها للمؤسسة المصدرة يعتبر دائنا لتلك المؤسسة، فإذا ظهرها حاملها لدائنه كان هذا التظهير حوالة للغير على هذه المؤسسة المصدرة المدينة، وهي حوالة مقيدة بما أداه حامل الشيكات السياحية من قيمتها للمؤسسة. فالآن فإذا جاء المتعامل وأصدر شيكا سياحيا، فإن البنك يصدر الشيك السياحي مقابل مبلغ يدفعه يدفعه العميل الذي معه الشيكات، الذي أخذ الشيكات، فهو يدفع المبلغ ويأخذ مقابله الشيكات هذه. فهو الآن يعتبر هذا الشخص الذي حامل الشيكات هذه يعتبر إيش؟ دائن للبنك. فإذا أراد أن يشتري سلعة وهو يستفيد دائما منها في السفر حتى لا يضطر إلى أن يحمل نقود، فإذا سافر وأراد أن يشتري سلعة مثلا سدد بهذا الشيك ويوقع عليه، طبعا يوقع عليه مع يوقع عليه عند استلامه الشيك من البنك، ويوقع عليه عند تسليم الشيك أو تظهيره لصاحب السلعة، وصاحب السلعة يذهب ليستوفي الدين من البنك. وهذه هي حوالة مقيدة كما ذكر المعيار. وكما ذكرت لكم فيما أعلم أن الشيكات السياحية لا تطبق الآن كثيرا، أو استخدامها يعني ليس كما كان سابقا لظهور البدائل الأسهل منها مثل البطاقات الائتمانية ونحوها. طيب، من الضمانات أو عفوا من التطبيقات الحوالات الكمبيالة، وهي ورقة تجارية. نقرأ نص المعيار. تعتبر الكمبيالة من قبيل الحوالة إذا كان الشخص المستفيد الذي سحبت لأمره دائنا للساحب، ويكون الساحب هو المحيل الذي يصدر أمرا للمسحوب عليه بدفع مبلغ معين من النقود في تاريخ معين للمستفيد المحدد. أما الجهة الملتزمة بدفع المبلغ المعين المسحوب عليه فهي المحال عليه، والمستفيد حامل الكمبيالة هو المحال. فإن لم يكن المستفيد دائنا للساحب كان إصدار الكمبيالة توكيلا من الساحب للشخص في قبض واستيفاء مبلغ الكمبيالة. فالكمبيالة هذه مقاربة للشيك، إلا أن هي أداة ضمان يسحب. فلو أراد شخص مثلا أن يتعامل أن يشتري سلعة مؤجلة، فإنه يصدر كمبيالة يلتزم فيها أو يأمر فيها، ويعتبر الساحب يأمر فيها البنك بأن يسدد لصاحب السلعة المبلغ المحدد أو المدون في الكمبيالة في تاريخ محدد. فهو أداة ضمان، يعني هو أداة ائتمان أو ضمان. طبعا إذا كانت في هذه الصورة أين أركان الحوالة؟ المصدر الكمبيالة من هو؟ الساحب الذي يعتبر محيل، وصاحب السلعة أو البائع يعتبر إيش؟ مستفيد ومحال عليه، محال عفوا، والبنك يسمى ماذا؟ محال عليه ويسمى المسحوب عليه. طيب إذا لم يكن المستفيد دائنا، إذا لم يكن البنك المسحوب عليه دائنا للمصدر، هذا ماذا يعتبر؟ كما قلنا سابقا توكيل في القبض واستيفاء مبلغ الكمبيالة. طيب إذا لم يكن المصدر الكمبيالة مدينا للمستفيد، ماذا تكون؟ قرض على قول من؟ تعتبر قرض على قول الجمهور، وحوالة مطلقة على قول الحنفية، لأنني حينما أصدرت شيء كمبيالة لمستفيد وهو ليس مدينا لي، وإنما عفوا ليس قرض، أنا قلت قرض، وكالة بالقبض، حينما أصدرت كمبيالة للمستفيد بأن يقبض المبلغ الذي أنا أطلبه من البنك، فإن هذا توكيل في القبض، فكأنني وكلته بقبض هذا المبلغ الذي أنا أطلبه من البنك أو الذي في رصيدي لدى البنك، فهي حوالة مطلقة على قول الحنفية ووكالة بالقبض على قول الجمهور. طيب التطبيق الذي بعده هو طيب هو تظهير الأوراق التجارية. طبعا لا أريد أن ندخل في تفاصيل التظهير، التظهير له أنواع، تظهير لنقل الحق بحيث أنه ينقل الحق من الحق الثابت إلى المظهر إليه، وهناك توكيل أو تظهير توكيلي يسمى توكيل صادر من المظهر إلى المظهر إليه، وهناك توكيل أو تظهير تأميني رهن ترهن فيه الحقوق الثابتة في الكمبيالة لتكون ضمانا، تكون الكمبيالة ضمانا لدين المظهر، لدين على المظهر. وضحت الفكرة؟ تظهير تأميني يظهره يظهر فيه يكون بموجبه يكون هذا التظهير رهنا أو هذه الكمبيالة رهنا لسداد التزامات على من؟ على المظهر الذي ظهر الشيك، ظهر الكمبيالة. طيب اي نعم يكتب عادة يكتب عبارة تفيد بذلك، القيمة للضمان او القيمة للرهن، اي تعتبر وهي تعتبر مستند قانوني. طيب يعتبر تظهير الأوراق التجارية تظهيرا تمليكيا بنقل ملكية قيمتها من المظهر إلى المظهر إليه من قبيل الحوالة إذا كان المظهر إليه دائنا للمظهر، فإن لم يكن دائنا فالتظهير توكيل بالقبض. لا معمول فيه، معمول فيه في الشيكات وفي الكمبيالة، نعم، إلا إذا كان في الشيكات إذا يصرف إلى المستفيد الأول مثلا، فهنا لا يقبل التظهير، التظهير شروط يعني. طيب الشيك، طبعا الأوراق التجارية تشمل الشيك، وتظهير الأوراق التجارية يشمل الشيك والكمبيالة والسند لأمره، السند الإذني، فكلها يشملها أو يعني ينطبق عليها ما ينطبق عليها التظهير. لا، إذا لم يكن مسجل أنه يصرف للمستفيد الأول مثلا، يصرف لأمر فلان دون أن يكون يحدد فيه أنه للمستفيد الأول فقط، فيستطيع هذا المستفيد أن يظهر على الشيك لشخص آخر، فهو هنا إيش يعتبر إيش؟ إيه لكن هو يعتبر محال صح دائن. طيب إذا كان دائن هذا المحال دائن وأراد أن يظهر هذا الشيك إلى طرف آخر، فإنه إيش؟ إذا كان دائناً فيعتبر حوالة، وإذا لم يكن دائناً يعتبر وكالة بالقبض. طيب لا يعتبر من قبيل الحوالة التظهير التوكيلي الذي يطلب العميل بموجبه من المؤسسة تحصيل قيمة الورقة التجارية لحسابه، بل هي وكالة جائزة شرعا سواء كانت بأجر أم بغير أجر. طيب التوكيل التظهير التوكيلي أنه يظهر على الوكالة، يوكل فيه المظهر إليه بأن يحصل قيمة الكمبيالة في موعد استحقاقها. فهل هذا حوالة؟ ليست حوالة وإنما هو توكيل بالقبض. طيب مع مراعاة ما ورد في البند 12.5.1 يجوز قيام المستفيد الأول بتظهير الورقة التجارية لأي شخص آخر، وكذا تظهيرها من قبل المستفيد الجديد لغيره وهكذا، ويعد توالي التظهيرات من قبيل تتابع الحوالات ولا مانع منه شرعا. بمعنى لو أن المظهر هذا أظهر هذا الشيك أو هذه الورقة التجارية إلى آخر، وهذا الآخر ظهرها إلى آخر، فهي كلها حوالات متتابعة ولا مانع منها. طيب لا يجوز حسم أو خصم الأوراق التجارية بقيام حاملها بنقل ملكية الحق الثابت فيها عن طريق التظهير إلى المؤسسة أو غيرها قبل تاريخ الاستحقاق مقابل حصول المظهر على قيمتها مخصوما منه مبلغ معين ويعتبر من صور الربا. هذا ما تسمى في في التسمية المعاصرة أو في العرف المعاصر خصم الأوراق التجارية أو خصم الكمبيالة، ومعناها أنني لو أنا مستحق لمبلغ مؤجل السداد بكمبيالة وأنا حامل الكمبيالة، لكني أريد أن أستوفي هذا الدين قبل الموعد، لأني لأريد أن يعني لدي احتياجات معينة أريد سيولة معينة لأريد لسد احتياجات معينة. طيب من الوسائل المطبقة حاليا يقوم الحامل الشيك أو الدائن بتظهير الكمبيالة بمبلغ أقل، بمعنى يذهب إلى البنك ويقول ظهر هذه أعطني قيمة هذه الكمبيالة مخصوما منها مثلا نسبة محددة، لنفرض أن قيمة الكمبيالة مثلا 10,000، فيقول أعطنيها 9,000 ريال، ثم أنت طالب المدين بالمبلغ كامل، فيستفيد البنك إيش؟ ربح الفرق، الفرق بين 10 و9 يربح 1,000 ريال. جميل، هذا يعتبر إيش؟ ها؟ يعتبر ربا، لأنه هو يعتبر خصم من خصم الأوراق أو خصم الأوراق التجارية، يعتبر من صور الربا. طيب من التطبيقات أيضا التحويلات المصرفية. التحويلات المصرفية يعني الكلام فيها طويل. طيب أقدم بمقدمة عن التحويلات المصرفية. التحويل المصرفي هو أمر صادر من بنك بناء على طلب عميله إلى بنك آخر بدفع مبلغ من المال إلى شخص مسمى، واضح؟ وقد يصاحب ذلك صرف إذا كانت العملية بعملة أخرى خارج البلد الذي يعمل فيه البنك. الحوالة المصرفية لها نوعان، والحوالة المصرفية نوعان. النوع الأول تسمى حوالة قيدية. هذه الحوالة يتم تحويل مبلغ الحوالة فيها عن طريق القيود البنكية. فالعميل مثلا عندما يرغب بتحويل مبلغ من بنكه مثلا إلى مبلغ إلى حساب العميل مثلا نفرض أنه يريد أن يحول مبلغ مثلا 10,000 ريال إلى مثلا مستفيد في لنقل في الإمارات. فإذا حولنا هذا المبلغ إلى المستفيد في الإمارات فإن البنك يستلم مبلغ هذه الحوالة ثم يقيدها قيدا مصرفيا في حساب العميل ثم يحولها إلى حسابه لدى البنك المراسل الذي يتعامل معه وتقيد هناك مصرفيا ويقوم البنك المراسل بسداد هذا المبلغ للعميل، إما أن يسددها كاش إذا لم يكن للعميل حساب لدى ذلك البنك أو أنه يودعها ويقيدها في حسابه لديه. وضحت الفكرة؟ فهي حوالة قيدية، يعني حوالة قيود مصرفية. تفضل يا شيخ. طيب الآن البنك العميل جاء بيحول مبلغ إلى أخيه مثلا في الإمارات، جاء للبنك وأعطاه مثلا 10,000 ريال، قام البنك أخذ المبلغ وقيده في حساب، أخذ المبلغ استلمه وقيده في حساب المستفيد إذا كان لديه حساب، ثم يحول هذا المبلغ قيدا مصرفيا إلى حساب البنك لدى البنك المراسل. إذا حساب البنك لدى البنك المراسل، البنك لديه حسابات في جميع بنوك أو في كثير من بنوك الدول، يعني لديه مثلا في كل دولة أكثر من بنك يتعامل معه، بحيث أنه يكون لديه هناك حساب أي تعاملات متعلقة بتلك الدولة أو بعملاء يرسلون مبالغ لتلك الدولة أو مستحقات لتلك الدولة يتم تغذية ذلك الحساب بالمستحقات التي تستوفى من ذلك الحساب. فالبنك يحول هذا المبلغ 10,000 ريال يقيده قيد مصرفي في حسابه لدى البنك المراسل في الإمارات، ويقوم البنك الإماراتي يأتيه أمر الحوالة هذا ويقوم بتحويل هذا المبلغ إلى حساب المستفيد إذا كان لديه حساب لدى البنك، أو يأتي المستفيد ويطلب صرف الحوالة ويأخذها نقدا. فهذه تسمى الحوالة النقدية القيدية التي يتم فيها نقل الأموال بالقيود المصرفية يعني هو يعني كما يقال رقم يقيد في حساب العميل، يقيد حساب العميل سجل فيه مبلغ وقدره قيد مصرفي، المبلغ موجود لكنه ليس فعلا موجود في حساب أو في مكان محدد، وإنما يقيد قيد كرقم، بمعنى أن تأتي أموال والأموال هذه لا يشترط أنها تكون موجودة في خزانة أو موجودة، وإنما تثبت هذه الأموال بأن ترى الحساب المبلغ الفلاني مربوط بحساب فلان. تحصل مقاصة، أي نعم صحيح، بمعنى أن أحيانا البنك الإماراتي لديه عملاء أيضا لدى البنك السعودي مثلا، فالبنك الإماراتي في نهاية كل يوم تنظر البنوك فيما بينها، إذا كان عليه تنظر في المستحقات فيما بينها، ثم تعمل مقاصة بينهما، وما زاد يعطى للطرف الدائن أو الطرف المقابل. سنأتي إليها، هل تنطبق عليها الحوالة أو لا تنطبق، سنأتي عليها الآن. طيب، من أنواع الحوالات الشيكات المصرفية، الشيكات المصرفية تعتبر من أنواع الحوالات، إذا لأنه هو يعتبر أمر بالدفع من المصرف المحيل إلى المصرف المحال عليه بناء على طلب العميل، يتسلمه بنفسه ليرسله إلى المستفيد من الشيك ليتولى صرفه. فأنا أعطي أحرر شيك، عفوا البنك يصدر شيك مقابل مبلغ يقتطعه من العميل، ويقوم والعميل يسلم هذا الشيك إلى المستفيد، والمستفيد يصرف هذا المبلغ من بنك آخر أو من أي جهة أخرى. طيب الحوالة القيدية لها عدة، هناك عدة أقوال في تكييفها. لا لا لا، الحوالة أنا طبعا يعني المعيار تكلم عن التحويلات المصرفية فقط، لكن هذه من باب الاستزادة. يعني التحويلات المصرفية ينطبق عليها إما أن تكون حوالة قيدية وإما أن تكون شيكات مصرفية، لكن المعيار تكلم بشكل عام. يعني التكييف كيفت ب يعني اختلف في تكييفها على ثلاثة أقوال في الحوالة القيدية. القول الأول أن التكييف الأول هو الحوالة، أنها حوالة بالمعنى الفقهي، فالبنك محيل والعميل محال والبنك في البلد آخر محال عليه، فكأن البنك أحال، كان البنك مدين للعميل وأحال البنك العميل إلى بنك آخر، البنك الإماراتي مثلا. طيب فإذا كان للمصرف المحيل حساب لدى المصرف المحال عليه فهي حوالة على مدين، فهي حوالة مقيدة. لكن إذا لم يكن للمصرف حساب إذا لم يكن للمصرف حساب لدى المحال عليه فهي حوالة على غير مدين، اللي حوالة مطلقة عند الحناف. طيب تريدون نحن نستعرض الأقوال ثم نناقشها، أو نناقش كل قول على حدة؟ أفضل حنا نناقش كل قول بحيث ما ينقطع الموضوع. طبعا نوقش هذا التكييف بأن المحيل لا يلزم أن يكون مدينا للعميل. فالآن قلنا في الحوالة القيدية المحيل من هو؟ البنك. والمحال من هو؟ العميل. والمحال عليه البنك الآخر. طيب في هذه الصورة البنك المحيل لا يلزم أن يكون مدينا للعميل، لأن العميل ممكن يجيب نقد بدون ما يكون عنده حساب لدى البنك المحيل، ويقول حول هالمبلغ هذا إلى البنك الآخر، فليس هناك عقد مداينة أو عقد عفوا قرض. طبعا أجيب عن هذا، قالوا أن مجرد الإعطاء، أني أعطيت المبلغ فإنه تحول إلى قرض. طبعا يترتب على هذا القول عدم جواز أخذ العمولة، صح ولا لا؟ لا يجوز للبنك أن يأخذ عمولة لأن الحوالة عقد إرفاق، ومن شروط الحوالة هيش اتفاق الدينين في القدر والجنس والوصف. فالزيادة هنا، فزاد المبلغ، يعني البنك أخذ أكثر من الدين عن طريق العمولة. طيب التكييف الثاني هو القرض، ووجهه أن العميل الذي جاء بالنقد يعد مقرضا والبنك مقترضا، والوفاء سيكون ببلد آخر، وهذه اللي تسمى إيش؟ السفتجة. واعترض عليه بأن العميل أصلا لم يقصد القرض، العميل لم عندما أتى هو هدفه الأساسي إيش؟ نقل الأمال، هو لا يريد القرض. طيب طيب هذا التكييف. التكييف الثالث الجواب مسلم، يعني أو مناقشة مسلمة، أن فعلا العميل حينما أراد أن يأتي ويدفع المبلغ هو لا يريد أصلا أنه يقرض البنك، هو يريد النقل، نقل المال. سنأتي إليها هذه، لكن الإشكال أو ماذا سيترتب على هذا القول؟ إذا قلنا أنه قرض والبنك مقترض والبنك مقرض، طيب التكييف الثالث الوكالة بأجر، فهذا العميل يوكل المصرف في نقل النقود إلى المكان الذي يريده، والمصرف القابض يوكل المصرف الدافع الذي يدفع هناك، فيكون المصرف وكيلا بأجر. طيب الذي يظهر أن جميع هذه التخريجات صحيحة. إذا كان العميل، إذا كان للعميل رصيد لدى البنك المحيل، فهو إيش؟ فالبنك محيل ومقترض لأنه أخذ المبلغ، ووكيل بأجر بنقل الأموال. وضحت الفكرة؟ آتي لها. وبالتالي إذا لم يكن له رصيد فالبنك بنك إيش؟ ليس محيل، لأنه ليس مدينا، وإنما يعتبر مقترض ووكيل بأجر. طيب الأجرة هل تصح ولا لا؟ لأن الأجرة هنا العملية مقصود منها نقل النقود، وليس المقصود منها أخذ الأجرة على الحوالة. يعني هو لا يريد، العميل لا يريد أن يعني في الحوالة، من الذي يطلب الحوالة؟ لا، في الحوالة الفقهية المحيل، صح ولا لا؟ الذي يطلب الحوالة، الذي يحيل المحال إلى المحال عليه، من هو؟ المدينة الذي هو المحيل. في هذه الصورة من الذي يطلب نقل الأموال؟ لو كانت حوالة لطلبها من؟ البنك. وهنا ليس لا يطلبها، الذي يطلب الحوالة من؟ الذي يطلب نقل الأموال من؟ المحال، إذا صح العبارة، أو يعني إذا سلمنا أنه حوالة، يعني هو يطلب نقل الأموال إلى شخص آخر. أي نعم، فهي ليست حوالة، يعني ليست البنك ليس محيلا، أو الأجرة التي يأخذها البنك ليست مقابل عمله بصفته محيلا. وضحت الفكرة؟ كذلك البنك هنا الأجرة ليست مقابل القرض. لماذا؟ لأن البنك في الصورة هذه يعتبر إيش؟ مقترض. الأجرة تكون، أو المنفعة، الإشكال في المنفعة إذا كانت للمقرض. هنا لا يأخذ مقابل أجرة مقابل أنه اقترض، وإنما يبقى أن الهدف أو الهدف الأساس من هذه المعاملة هي نقل الأموال، فتكون وكالة بأجر، فيجوز أخذ الأجرة عليه. هذا اتجاه ذهب إليه كثير من الهيئات الشرعية. طيب نقرأ نص المعيار. كيف؟ كيف؟ إيه؟ تمام. لا، وكالة بأجر، هو أجير هو الآن. طيب إن طلب العميل من المؤسسة المصرف الآمر، إن طلب العميل من المؤسسة المصرف الآمر تحويل مبلغ معين من حسابه الجاري لديها لتحوله بنفس العملة إلى مستفيد معين، هو حوالة إذا كان العميل مدينا للمستفيد. جميل. فالآن إذا طلب العميل من المؤسسة تحويل مبلغ من حسابه الجاري لتحوله بنفس العملة إلى مستفيد معين، شخص أتى للبنك وقال حول لي مبلغ 10,000 ريال إلى مستفيد آخر بنفس المبلغ بنفس العملة، ولدي أنا لدى هذا البنك رصيد، فأنا أعتبر إيش؟ دائن، والبنك مدين لي، فهي حوالة. لأن المدين حوالة من المدين المحيل إلى المحال عليه. طيب عفوا، إذا كان المحيل، إذا كان العميل مدينا للمستفيد، أوضحها بصورة عشان تتضح، أوضحها بمثال. يعني الآن أنا يطلبني، أنا مدين لشخص آخر، أنا كعميل، يطلبني شخص آخر مبلغ 10,000 ريال، وأنا لدي في حسابي لدى بنك الراجحي 10,000 ريال، فأريد من بنك الراجحي أن يحول هذا المبلغ إلى الدائن لي المستفيد. فجيت البنك الراجحي وعطيته وقلت له اخصم من رصيدي 10,000 ريال وحولها إلى فلان. فهو حولها الآن، فلان هذا يعتبر، أنا أعتبر مدين له، فأنا إيش؟ محيل، والبنك محال، والمستفيد محال عليه. عفوا، لا أنا محيل، العميل المستفيد محال، والبنك محال عليه، تمام؟ فهنا تحققت فيه أركان الحوالة، لأن المحيل مدين للمحال عليه، ومدين للمحال، ودائن للمحيل. واضح ولا طيب ها طيب إذا كان، والأجر الذي تأخذه المؤسسة في هذه الحالة هو مقابل إيصال المبلغ إلى المحال، وليس زيادة في الدين المحال. وهذا التكييف الذي ذكرناه قبل، أنه وكالة بأجر. طيب، فإن لم يكن بنفس العملة فاجتمع فيه الصرف والحوالة وهو جائز، والتفصيل في هذا المسألة في معيار المتاجرة في العملات. طيب، هذا بالنسبة إلى معيار الحوالة.